بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسألة في بيان متى فرض صوم شهر رمضان على الأمة، ni lini ilifaradhishwa saumu ya Ramadhani juu ya huu umma. Saumu shahri Ramadhan ahadu arkani al-Islam wa fardun min furudhi, sote tufahamu kuwa saumu ya mwezi wa Ramadhani ni mojawapo kwa nguzo za Uislamu na ni faradhi katika faradhi walizofaradhishiwa umma huu بالكتاب وآية القرآن، كما قال تعالى وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتب على من قبلنا من الأمم. الله سبحانه وتعالى أمتاجا katika hii aya tukufu kuwa amefaradhisha ibada ya funga ya saum juu ya huu umma kama alivyoifaradhisha kwa umma wale waliopita. Wa kutiba bimaana furidha, neno kutiba maana yake ni furidha, imefaradhishwa juu yenu saum. Fasiyamu mafrudun ala hadhi al-umma wa ala al-umami qablaha, saumu imefaradhishwa juu ya huu umma na umma waliopita wote. Qala ba'dhu al-ulama fi tafsiri hadhi al-aya, hadhi wanawavyoni wasema katika kuifasiri hii aya, عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أممهم من آدم إلى آخر الدهر. عبادة يصوم إلي فرضيشوا كمتوم ووتي إنغاوا صوم زتفوتيانا نمنا يكوزي تكليزا، لكن عبادة يفونغا إلي فرضيشوا كمتوم ووتي كوانزي آدم mpaka mwisho mboni ummati Muhammad, watu wote walifaradhishiwa somo. Waqad dhakara Allah dhalika, na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelitaja katika kitabu cha kama kutiba ala alladhina min qablikum, hivyo hapa waingia wote waliopita. Li anna shay'a shaq idha amma sahula fi'luhu ala an-nufus. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alipoitaja faradhi ya saum aliwakumbusha huu umma kuwa hii faradhi si yenu nyinyi tu, kuwa na wale kabla yenu pia walifaradhishiwa? Kwa sababu jambo lolote zito ikiwa limeenea, basi huwa ni sahali kulifanya. Sababu isije wakasema kuwa mbona sisi tu ndio tofaradhishiwa saumu na ina uzito, si nyinyi peke yenu bali wote waliopita kabla yenu tuliwafaradhishia ibada ya somu. Kwa mtu akishaona namna hiyo, sababu tukumbe tuko wengi, kwa hivyo tuko wengi tumefaradhishwa hii, haina neno. Na siku zote balaa ikija ikiwapata watu wengi huwa kidogo ina nafuu, lakini ikimpata mtu mmoja peke yake waiwaona uzito sana katika lile jambo. Sasa hili jambo zito la somu Allah subhanahu wa ta'ala wakumbusha huu umma kuwa alilifaradhisha katika umma pia waliopita. Fasiyamu idhan faridhatun ala jami'i al-umam wa in ikhtalafat kayfiyatuhu wa waqtuhu, saum ni faradhi kwa umma wote waliopita, ikiwa hii saum ingawa kuna tofauti katika kuitekeleza ile saum na wakati wake. وقوله تعالى لعلكم تتقون أي بسبب الصوم إلي مبتكم شاء الله سبحانه وتعالى يعني كسباب عبادة يصوم فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات صوم بسبب يمتكم شاء الله سبحانه وتعالى وسباب دنياك كنا كي شين نفسي kwa nguvu, kwa kuvunja yale matamanio ya nafsi. Nafsi yataka kula, yataka kunywa, lakini ukaizuia wewe, kutokana na haya. Na hii yazalisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasunna, kathalika, faradhishu katika sunna, fi hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma kal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا إسلام مجينغوا ننغوزو تانو Katika nguzo alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Na hii ni dalili ya wazi ya wajibu wa somo. Wal ijma' bali kuna ijma' katika suala hili kuwa ni faradhi. Qala Ibn Hazm ittafaqu ala anna siyam nahari ramadan ala sahih al muqim al aqil al baligh fard kwa ittifaq ya waislam kuwa kufunga katika mchana wa ramadan kwa mtu ambaye ni sahih bi maana hana maradhi tena muqim yani si msafiri العاقل من يكيد تمام البالغ أم بيش بليغ فرض نفراد وفي الشرح الكبير مع الإنصاف أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان نايد انديام بمبالة فهميك إجماع أو إسلام كون واجب كفون غمزي ورمضان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك